فوق الموج العالي تحملنا الرياح، تنقلنا من بحر الليل إلى بحر الصباح. فوق الموج العالي تحملنا الرياح، تنقلنا من بحر الليل إلى بحر الصباح. بحثاً عن حكاية كانت قبلنا، في أرض الخيال وصارت موطناً لنا. جاءنا في كل البلاد، سندباد بحار للبحر عاد. في نومي أتاني أحشر من طبق، فاجأني رماني سندباد، أنقذني حصاني أثرت الانسحاب. غادرت مكاني وهبطت الغياب. سندباد بحار للبحر عاد. سندباد جال في كل البلاد.